الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. لا يزال السياق الكريم في توطين النبي صلى الله عليه وسلم ليتحمل ويتصبر على الأذى الذي ناله من قريش الذين لم يؤمنوا به ولم يصدقوه ولم يتبعوه. وقد قص الله تعالى علينا أمر قوم لوط وما حل بهم من العذاب والنكال. وقوم لوط صلى الله عليه وسلم جمعوا عدة أمور استحقوا بسببها العذاب. الأمر الأول أنهم مشركون، والله تعالى لا يغفر الشرك، والشرك ظلم عظيم. ولقمان الحكيم قال لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم لله، أخذ لحق الله وصرفه لغيره، ويا ويل من أخذ حق الله تعالى وصرفه لغيره. ملوك الأرض، السلاطين، الرؤساء، العظماء، كل من له قوة، من تعدى عليه وأخذ حقه له سلطة وله قدرة على أن يأخذ حقه بالقوة، وعلى أن يعاقب من تجرأ وخرج عن النظام واغتصب وظلم. فالله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى، خلق وسوى وتفضل وأنعم، وله الأمر كله وبيده الأمر كله، الخير بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ما في هذه العوالم والمعالم كلها ملك يديه، لا إله إلا هو. لم يطلب من عباده وخلقه إلا أمرا واحدا فقط، هذا الأمر الواحد: لا تشرك بالله فقط. وكل الرسل إنما بعثهم الله تعالى لهذه الكلمة فقط: اعبدوا الله تعالى ولا تعبدوا معه غيره. قوم لوط عبدوا غير الله، أضافوا إلى ذلك أنهم كانوا يقطعون السبيل، أضافوا إلى ذلك أنهم كانوا يأتون المنكر، يأتون المنكر في نواديهم، في مجتمعاتهم. هذا النوع من المنكر أشد من الزنا. الزنا كبيرة من الكبائر، أمر عظيم، الله تعالى جعل له عقوبة، العقوبة إما جلد ونفي، وإما رمي بالحجارة إلى الموت للثيب. لكن هذا الأمر المنكر الذي قام به قوم لوط أشد من الزنا، دناءة، سفالة، نذالة، حقارة. كل صاحب مزاج سليم وعقل قويم لا يرضى بهذا الأمر. الأمر عظيم وشديد. قلت لكم في درس ماضي أنه ورد في بعض الأخبار أن من قام بهذا الأمر، وهذا الأمر أعاذنا الله جل وعلا جميعا منه ووقانا الله جل وعلا من هذا الأمر، أن يعلو الرجل على الرجل، أن يأتي الرجل الرجل. ما كان العرب يفعلون ذلك، وما كانوا يعلمون ذلك، وإنما كان في قوم لوط فقط عليهم لعائن الله. الرجل يأتي الرجل ويضع شهوته في الرجل ويدعون النساء، والله تبارك وتعالى جعل النساء حرثا لنا، فمن أتى رجلا في دبره فهو ملعون، لعن الله الفاعل والمفعول به. إذا على الرجل على الرجل اهتز عرش الرحمن، عرش الرحمن يهتز لهذا الأمر. هذا الأمر كبيرة من الكبائر، أمر عظيم، ولهذا لا يفعل هذا الأمر ذو لب سليم وذو مزاج قويم. الذي يأتي هذا المنكر نسأل الله العافية والسلامة يعذب بما عذب الله تعالى به قوم لوط. قوم لوط جمعوا جملة من المنكرات، أعظمها الشرك بالله، بعد ذلك هذا العمل السافل الدني، ولهذا عاقبهم الله تعالى بما عاقبهم به. صبر لوط عليه الصلاة والسلام وترقق القوم، وأسلوب لوط عليه الصلاة والسلام أسلوب هين لين، يصبر، يأتي إليه القوم عندما يحل الضيوف عليه، عندما ينزلون على لوط يأتون الرجال يريدون أن يضعوا فيهم الشهوة، يقول لهم لوط عليه الصلاة والسلام: يا قوم هؤلاء بناتي، اتقوا الله في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ هؤلاء رجال ليسوا بنساء، اذهبوا إلى بناتي، بناتي تزوجوهن، الله تعالى حل لكم ذلك. أما هؤلاء رجال، لا تأتوا الرجال شهوة من دون النساء، نسأل الله العافية والسلامة. هذا العمل قبحه العقلاء، هذا العمل أنكرته الشرائع، هذا العمل من وقع فيه واستمر عليه الله تعالى يبتليه بأدواء، الله جل وعلا يبتليه بأمراض. ممن يقعون في هذا الأمر إتيان الرجال شهوة من دون النساء يبتلون بداء يسمى داء الأبنة، يعني أنه كما تدين تدان. المرء مجزي بما عمل. يأتي الرجال، الله جل وعلا يبتليه هو بمرض يصيبه في دبره لا يرتاح حتى يولج الرجال فيه، نسأل الله العافية والسلامة. هذا خبر قوم لوط ذكره الله تعالى لنا في العديد من سور القرآن. صبر لوط على قومه، فأنت يا محمد اصبر عليهم. أعطى الله جل وعلا نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه صورا ونماذج. من هذه الصور والنماذج أمر لوط، أمر إلياس، أمر إبراهيم، أمر نوح. بعد ذلك أعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذا النموذج. اسمع ما يقول الله تعالى فيه. يقول الرب جل وعلا: وإن إلياس، قال الله جل وعلا: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى آخر الآيات. يونس بن متى صلى الله عليه وسلم رسول من رسل الله، بعثه الله تعالى إلى قومه أهل الموصل، بلدة تسمى نينوى. يونس صلى الله عليه وسلم من أهل نينوى بالموصل، ابن متى، قيل متى أمه وقيل أبوه، ولا مانع من أن ينسب الإنسان إلى أمه. سفيان ابن عيينة، عبد الله ابن أم مكتوم. ما دام مشهورا بهذا الاسم، معلوما بهذا، لا بأس. يونس ابن متى أرسل إلى القوم، وما من رسول أرسله الله تعالى قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا وجعل الله رسالته لقومه، إلا هذا النبي العربي القرشي الهاشمي نبينا محمد، رسالته عامة. نوح إلى قومه، هود إلى قومه، شعيب، صالح، موسى، عيسى، جميع الرسل إلى أقوامهم. سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه رسالته عامة شاملة للأبيض والأسود والأحمر، للعربي والعجمي، لمن كان في عهده ولمن أتى بعد ويأتي بعد، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. لا نبي بعده، لا رسول بعده، كل من أتى بعد رسول الله إلى أن تقوم الساعة يجب أن تنصاع وأن تتبع هذه الرسالة التي بعث الله بها النبي العربي القرشي الهاشمي. ونحن نعلم جميعا أن عيسى عليه الصلاة والسلام الله رفعه إليه، أرسله الله إلى قومه، ولكن الله تعالى رفع عيسى إليه بروحه وجسده. عيسى ما مات، عيسى ما قتل، عيسى ما صلب. النصارى يزعمون هذا، ورب النصارى ورب اليهود ورب الخلق أجمعين يقول: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. القضية أن اليهود هموا وأرادوا قتل عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وقام رجل يدل اليهود على مقر عيسى، فألقى الله شبه عيسى في الرجل، جاء اليهود وأخذوا الرجل وظنوا أنه عيسى وقتلوه وصلبوه وعملوا ما عملوا. وأما عيسى رسول الله، الله جل وعلا يحميه، الله جل وعلا يصونه، رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه ورافعك إليه. أنصدق كلام الله أم أننا نصدق خبر النصارى الضالين؟ الله جل وعلا سماهم ضالين. اليهود أنفسهم يتبرؤون من قتل عيسى، يقولون نحن ما قتلنا عيسى، لكن النصارى يبون إلا أن يلزموا اليهود بأنهم قتلوا عيسى. الله جل وعلا حكم، والله جل وعلا أخبر، والله الصادق يخبر بأنه ما قتل عيسى، ولكن رفع عيسى عند الله جل وعلا بروحه وجسده يتعبد مع ملائكة الله تعالى إلى آخر الزمان ينزل. والله المسألة وشيكة يا إخوان، المسألة وشيكة، المسألة قريبة، علامات الساعة الكبرى ظهر الكثير منها، العلامات الكبرى بدأت تظهر. وأريد أن أقول لك، الدول الكبرى التي كانت تحتل ولا تزال تحتل القوى النووية والهيدروجينية والأسلحة الفتاكة الشاملة وغير الشاملة، بدأت تتآلف وتتصادق وتزيل وتبيد وتحرق ما يتعلق بشاملة وفتاكة وهيدروجينية ونووية وذرية. تفعل ذلك لأن سيد الخلق أخبر قبل 14 قرن أن عيسى يظهر، وإذا ظهر عيسى صلوات الله وسلامه عليه يقاتل عيسى اليهود ويقاتل ياجوج وماجوج بالسيف والرمح، بالسيف والرمح، ويعود الناس إلى الإبل ويعود الناس إلى الخيل، لا قوى ذرية ولا نووية ولا هيدروجينية، يعودون إلى ما أخبر سيد الخلق. العلامات بدأت، عيسى يقاتل اليهود، يجمع الله تعالى اليهود في بيت المقدس، اليهود تجمعوا ولا يزالون يتجمعون، يهود روسيا بلغاريا أوروبا ألمانيا يأتون إلى بيت المقدس يتكدسون يتجمعون، يهود أصبهان إيران يخرجون ويأتون إلى فلسطين. فإذا خرج عيسى صلى الله عليه وسلم، يخرج عيسى يقاتل اليهود، يقتل اليهود، يقتل اليهود. فإذا ما وقعت الملحمة الكبرى، المقتلة العظمى بين المسلمين وبين يهود، ومن الذي يكون له الرئاسة ذلك اليوم؟ أولا تكون الرئاسة ذلك اليوم لمحمد بن عبد الله المهدي، يبايع له عند المسجد الحرام، بعد ذلك يقود الجيوش ويذهب إلى بلاد الشام، ينزل عيسى صلوات الله وسلامه عليه عند المنارة البيضاء، هكذا قال رسول الله، يجد الناس مجتمعين على المهدي، فيتقدم عيسى صلوات الله وسلامه عليه ويدعو المهدي يصلي بالخلق، بعد ذلك تكون القيادة لعيسى، فيقاتل عيسى اليهود ويتوارى اليهود، اليهودي خلف الشجر والحجر، هكذا قال سيد الخلق الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، فينطق الحجر وينطق الشجر في ذلك اليوم، يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي اقتل، هكذا قال رسول الله. إلا شجر الغرقد، شجر العوسج يسمى شجر الغرقد، وبقيع الغرقد سمي بقيع الغرقد لأن كان فيه شجر الغرقد. شجر الغرقد يتوارى خلفه اليهود، لا ينطق لا يتكلم. ولهذا اليوم اليهود عليهم لعائن الله يغالون ويكثرون في زراعة شجر الغرقد. والله هذا النبي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. قبل 14 قرن يخبر بأخبار، وإذا بنا نراها اليوم كرائي العين، كرائي العين. ولذا أقول المسألة قريبة، المسألة قريبة. اليهود يتجمعون، وليكن ما يكن، فإن القيادة العظمى في ذلك اليوم لعيسى صلوات الله وسلامه عليه ينزل. والذي أريد أن أنبه عليه، والذي ساقني إلى هذا الكلام، أن عيسى إذا نزل لا يحكم إلا بما جاء به رسول الله بالقرآن. رسالته قد انتهت، فهو جاء بعد رسول الله ونزل من السماوات العلى، أو ينزل من السماوات العلى في آخر الزمان. وإذا ما نزل عيسى في آخر الزمان رسالته الأولى زالت، بانت، انتهت، وإنما يحكم بهذا الكتاب الذي تركه الكثير من المسلمين اليوم. قرآن مهجور، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا القرآن لا يصلح إلا للأحوال الشخصية، يتزوج يطلق يرد ماشي، لكن حدود، حدود قضايا قسامة دماء، تشريع قطع يد جلد، هذا لا يصلح هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه قبل 14 قرن، هذا لا يصلح. إنما الذي يصلح قانون فرنسا، قانون نابليون بونابرت، وقانون الإنجليز وغيره. لكن عيسى الرسول النبي الذي ينزل يحكم بهذا القرآن، ويعتز بهذا القرآن، ويعمل بهذا القرآن، ويحيي سنة سيد ولدي عدنان صلوات الله وسلامه عليه، ويهاجر عيسى، يخرج من بلاد الشام بعدما يكون النصر، بعدما يكون الفلاح، بعدما يقتل اليهود ويقتل الدجال ويقاتل ياجوج وماجوج في آخر الزمان. عيسى صلوات الله وسلامه عليه يأتي إلى طيبة الطيبة ويقيم بطيبة الطيبة. وجاء في بعض الأحاديث الحسنة أن عيسى يتزوج، وأن عيسى يولد له، وأن عيسى صلوات الله وسلامه عليه يموت ويدفن بطيبة مع رسول الله في هذه الحجرة، هكذا ورد عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وسيقع ما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه من دون شك ولا مرية. يا جماعة، النبي كان يصلي في عند محرابه ويقول سووا صفوفكم، سووا صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري. عنده عينان خلف ظهري؟ لا، أراكم من وراء ظهري. الجيل الأول الصحابة التابعون السلف تلقوا هذه الأخبار بصدق، يرى كما قال. اليوم أنا أقول لك، الله جل وعلا يطلع رسوله على ما يجري وراءه كما ترى أنت وأنت في بلاد الشام أو في أوروبا أو في مكة عندما تنقل لك صلاة المغرب والإمام في هذا الموضع، وإذا بالناس ترى الإمام وقراءته وركوعه وسجوده، أنت لست وراء الإمام، أنت في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب في القطب الشمالي يا أخي، أنت ترى إمام المدينة. الله جل وعلا هيأ وسائل وهيأ أشياء تنقل ما ينقل الله لنبيه سيد الخلق، ما يريه الله تعالى ما شاء. الذي علم من علم هذا الأمر الله جل وعلا، لا إله إلا هو، وعلمك ما لم تكن تعلم. الله جل وعلا أرى رسوله ما يجري وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري صلوات الله وسلامه عليه. أراه الله تعالى وهو يصلي هاهنا، أراه الله الجنة والنار، ومد يده ليأخذ من الجنة، نحن مؤمنون مصدقون بهذا. أراه الله تعالى النار يأكل بعضها بعضا، وأراه الله تعالى الشيطان، فهم أن يقبض الشيطان وأن يربطه بسارية من سوار المسجد. بعد ذلك تذكر دعوة نبي الله سليمان عندما قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركه رسول الله. وإلا فإن النبي أراد أن يأخذ الشيطان ويربطه بسارية، قال عليه الصلاة والسلام حتى يلعب به صبيان المدينة، قال هذا وهو صادق صلوات الله وسلامه عليه. فالله جل وعلا أراه ويريه في ذلك الوقت ما شاء الله أن يرى صلى الله عليه وسلم. أخباره حق، أخباره صدق. إذن رسالته ليست كبقية الرسالات تزول بزوال الرسول بموته، رسالته ليست لقوم مخصوصين، وإما أنما رسالته للخلق أجمعين. يونس أرسله الله إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله، إلى عدم الشرك بالله. أقام فيهم يونس ابن متى ردها من الزمن، القوم لم يطيعوه، حاول بذل جهده صبر، لكن نفد صبر يونس عليه الصلاة والسلام. لما نفد صبره أخبر قومه بأن عذاب الله سيحل بهم، وأن الله تعالى يغضب وينتقم. استمر القوم على ما هم عليه. قال لهم يونس طبعا بعدما أوحى الله إليه أن العذاب سيحل قريبا من دارهم خلال 3 أيام، لما قال هذا الكلام بدأ الرجز من السماء يتجمع يتكاثف، اليوم الأول اليوم الثاني، العذاب سيحل خلال 3 أيام، بدأت الدنيا تظلم. لما رأى يونس صلوات الله وسلامه عليه أن العذاب حل وبدأ، خرج هاربا مغضبا وذنون، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أخبرنا بقصة يونس في مواضع من هذا القرآن الكريم، في سورة يونس، سورة مخصوصة باسم يونس، لا تونس، يونس. ومع الأسف بعض الأساتذة يقول سورة تونس، تونس بلد، يونس نبي رسول. سبب قول بعض الأساتذة تونس لأنه ما يعرف يونس، لأنه ما تثقف ثقافة دينية، أستاذ جغرافيا، جاءت حصة انتظار، دخل في حصة قرآن انتظار، وإذا بالمفتش الديني يأتي، وإذا بالأستاذ الرياضي دخل ليشغل الفعل حصة. قال المفتش: ماذا عندكم الآن؟ قال الأستاذ: عندنا سورة تونس. وما يعرف يونس عليه السلام، وما قرأ سورة، ما قرأ أخبار يونس، أخبار يونس في يونس وفي الأنبياء وفي الصافات وفي نون والقلم وما يسطرون. ولا تكن كصاحب الحوت وهو يونس إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، آمن قوم يونس بعد، لكن في أول الأمر لم يؤمنوا. لما رأى القوم مصرين على ما هم عليه ورأى العذاب يأتي خرج مغضبا وذهب إلى اليم البحر وركب السفينة، وعاتب الله يونس على هذا العمل، لأن يونس صلى الله عليه وسلم كان عليه أن ينتظر ولا يخرج حتى يأذن الله تعالى له، فإذا أذن الله تعالى له خرج، لم يأذن الله تعالى له يبقى وينجيه الله. نوح الله تعالى أمره بالرحيل، ركب السفينة، أخذ من آمن معه، خرج. لوط عليه الصلاة والسلام أذن الله تعالى له أن يخرج، أخذ أهله إلا امرأته، خرج. ولما خرج حل العذاب بالقوم. يونس ابن متى صلى الله عليه وسلم حل العذاب، أخبره الله تعالى بأن العذاب يقع، لكن ما قال الله تعالى له إنه سيهلكهم، وما أذن الله تعالى له أن يخرج. خرج يمم مجهة ناحية الساحل ناحية البحر، يريد أن يخرج مغضب. القوم أطاعوه ما اتبعوه ما آمنوا به، القوم سيحل عليهم العذاب ونقمة الله، إذن يولي الأدبار ويخرج. خرج صلى الله عليه وسلم، وجد سفينة تمخر عباب اليم، ركب معهم، مشت السفينة قليلا ولما توسطت البحر اشتد الأمر، كثرت الرياح، الموضع السفينة ثقيلة، أخذوا الأمتع رموها ما نفع، لابد أن نلقي من الرجال من نلقي حتى إن السفينة تمخر وتمشي. ساهموا، وضعوا سهمان، من تقع عليه القرعة هو الذي يلقي نفسه. يا قوم لا يحتاج إلى كلام وإلى قيل وقال، نحن نلقي السهام فمن طلع سهمه يرمي نفسه. عملوا القرعة، ألقوا السهام، وإذا بها تقع على نبي الله يونس. القوم نظروا يمين وشمال، هذا يونس عظيم جليل ذو وقار ذو هيبة ذو مكانة، لا يمكن أن نلقيه. أعيد الكرة، يونس أراد أن يلقي، أن يزيل ملابسه ويرمي نفسه، قالوا لا نعيد الكرة. أعادوا الكرة ثانية، أعادوا الكرة ثالثة، وإذا بالسهام تقع على يونس، فما كان من يونس صلى الله عليه وسلم إلا أن نزع قميصه وألقى نفسه في اليم فكان من المغرقين. لكن الله تبارك وتعالى أمر حوت، يقول المفسرون من البحر الأخضر، حوت كبير من المحيط، أمر الله تعالى هذا الحوت أن يلتقم يونس، ولم يأذن الله تعالى له أن يمس جسده ولا أن يقرض شيئا منه، فالتقمه الحوت، حوت كبير عظيم. يونس رجل لنفرض أن طوله مترين، عرضه مترين، جدلا فرضا أمام هذا الحوت الكبير ليس بشيء. وأقول لك بعث النبي بعد، بعث النبي جيش فيهم أبو عبيدة بن الجراح، فيهم أبو قتادة، جماعة من الصحابة ذهبوا إلى ناحية ينبع. أبو عبيدة رئيس الجيش يمون القوم، نفد الطعام، صار يعطيهم في اليوم تمرة تمرة، يأكلون التمرة ويمصون النوى، لا طعام. استمروا على هذا مدة من الزمن، تمرة واحدة طوال اليوم. أنقذهم الله، أكرمهم الله، أخرج الله تعالى لهم من ينبع، بحر ينبع، أخرج الله تعالى لهم حيوان، حوت يسمى العنبر. هذا الحوت ارجع إلى رياض الصالحين، أقرب كتاب في كتب الحديث رياض الصالحين ذكر هذه القصة بطولها. الحوت العنبر ما بين العين، جفن العين، جفن العين، رجال كثر دخلوا في جفن العين، ما بين الضلع والضلع، الضلع والضلع، رجل على بعير ركب لم يصب الضلع الآخر، أكلوا تزودوا، أكلوا من الشحم، أتوا إلى طيبة، أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أعندكم منه شيء؟ قالوا نعم، هذا حوت من البحر الأحمر، البحر الأخضر أكثر وأكثر حيوانات في إفريقيا إلى اليوم موجودة، الأفعى الحية تبلع الرجل النايم، موجودة إلى اليوم. من تجول وذهب إلى إفريقيا ونظر إلى حدائق الحيوانات الحية قد تبلغ ما يساوي متر ونصف، حية واحدة، الحية تبتلع البعير، تبتلع البقرة، بعدما تبتلع البقرة والبعير تلتف على الشجرة وكأنها لم تصنع شيء. هذا خلق الله، هذا فعل الله، الله جل وعلا أرانا ذلك وكرمنا نحن بذلك وهيئ لنا ذلك لنستدل بهذا على وجوده ولنقوم بطاعته ولنقوم بعبادته. ولكن الأمر كما قال الباري الذي هو أعلم بخلقه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان هذا ما قدر الله حق قدره، الله خلق له السماوات، خلق له الأرض، خلق له هذه العوالم والمعالم. يا أخي المريخ الذي يقولون المريخ، الله خلقه لنا، القمر لنا، الكواكب العلوية لنا، نذهب نستفيد لنقول لا إله إلا الله، ولنشهد أن محمد رسول الله ولنطيع الله ونعبده لا إله إلا هو أينما ذهبنا يمين شمال أمام خلق انظر إلى هذا الملك والملكوت هو لك أنت ولكن أنت لمولاك لا إله إلا هو. فهل قمنا بطاعته؟ هل قدرناه حق قدره؟ هل عبدناه حق عبادته؟ هل عملنا بأوامره؟ انتهينا عما نهى عن جل وعلا لا إله إلا هو. فيونس عليه السلام ابتلعه الحوت، وجاء في بعض الأخبار، والأخبار هذه إسرائيلية، لا نعلم أن النبي قال ذلك، يقولون إن الله تعالى أمر هذا الحوت أن يطوف بيونس يجوب الأرض العالم المياه محيط الهادي والأطلسي والهندي والباسفيكي وإذا بهذه الأشياء وما فيها تسبح للرب، تسبح الرب، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا يا خلق يا بني آدم يا من كرمكم الله العوالم تسبح الله وتحمده، العوالم تعترف بوجود الله تعالى وتوحده، العوالم التي لم يهبها الله تعالى العقل ألهمها الرب جل وعلا أن تعرف الله تعالى وتوحده وتعبده، وأنت أيها المخلوق العاقل المكرم المكرم ما قدرت الله تعالى حق قدره. شيوعي ملحد وجودي عقلاني، أي رسالة؟ لا رسالة ولا نبوة ولا رسول ولا إله، ما رأينا الله، طلعنا وذهبنا، هكذا قال جاجارين أول رائد للفضاء، أول رائد للفضاء يسمى جاجارين، ذهب ونزل فسئل أرأيت الله تعالى؟ قال لا أنا ما رأيت الله، ما في إله، أمهله الله قليلا. فقام يدرب الطيارين وأتي بطيارة صغيرة، صعد يدرب، ولما صعد قليلا ألقاه الله تعالى وطيارته أهلكه. الرب الحي الموجود لا إله إلا هو، الله موجود حي قادر خالق رازق لا إله إلا هو، وكل شيء في كل شيء له آية تدل على أنه واحد لا إله إلا هو. أنا وأنت، أنا خلق الله وأنت خلق الله، تعال انظر الفارق بيني وبينك، فارق عظيم كبير كما بين السماء والأرض، أنت وولدك الذي خرج من صلبك، تعال انظر إلى تقاسيمه وتقاسيمه، إلى طولك وطوله، إلى عرضك وعرضه، إلى إبهامك وإبهامه، فارق، كل هذا صنيع الرب لا إله إلا هو الذي أمر الخلق بطاعته وعبادته وألوهيته وتوحيده. ولكن الأمر كما سبق أن قلت ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه لا إله إلا هو. يونس جاب البحار، مر على الأنهار، أخذ مدة من الزمن وهو في جوف كم يوما أقام؟ جماعة من أهل العلم قالوا وقع الأمر بحوة وعشية ألقاه الحوت، جماعة قالوا أقام 3 أيام، جماعة قالوا أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، لكن الله تعالى قال فالتقمه الحوت وهو مليم، والله تعالى قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم، ولم يذكر الله تعالى لنا المدة. المدة طالت أو قصرت أظهر الله تعالى لنا عظيمة في صنيعه وقدرته، وأن الله تعالى ما هيأ هذا الحيوان، هذا الحيوان النون ما هيأه الله تعالى ليأكل يونس. لا يأكل يونس، حرارة جوف هذا الحوت تقتل يونس. يونس في ظلمات ثلاث، ظلمة ليل، ظلمة الليل، ظلمة البطن، بطن الحوت، ليل شديد عظيم، ظلمة البحر، ثلاث ظلمات الله تعالى أنجى نوح يونس منها. القادر الفعال لما يشاء ويختار، سمع يونس تسبيح مخلوقات الله، ولما سمع تسبيح مخلوقات الله كان يونس يظن أنه مات وهلك، حرك رأسه وإذا برأسه معه، حرك رجليه وإذا بالحياة فيه، ما مات. قال تعالى: فنادى في الظلمات الثلاثة، الظلمات الثلاث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا أريد أن أذكر الروايات الإسرائيلية بأن الملائكة سمعوا صوت يونس وسألوا الرب جل وعلا، وأن الله تعالى أخبرهم بأن هذا الصوت صوت عبدي يونس. الملائكة قالوا لله تعالى: يونس الذي كانت ترفع له أعمال هذا هو صوته. وأن الله جل وعلا عندما التمست الملائكة من الرب جل وعلا أن ينجي يونس أنجاه. لا داعي أن نقول هذا الكلام ما دام أن هذا الخبر لم يصح بطريق صحيح وسند صحيح عن رسول الله، وإنما نقول الله تعالى أكرم يونس، وهذه معجزة ليونس. يونس نبي رسول الله جل وعلا، يكرم من شاء، يهب من شاء معجزات. النبي له معجزات، موسى له معجزات، غيرهم من الأنبياء لهم معجزات، بعض الخلق المستقيمين على أمر الله تعالى لا أقول لهم معجزات ولكن أقول لهم كرامات. الله يكرمهم بما شاء. أكرم الله تعالى رجلين من أصحاب المصطفى، أتيا إلى داره يسمران عنده في ليلة شاتية باردة مظلمة، السمر لطلب العلم، أسيد بن حضير ورجل آخر، خرج بعد العتمة والمدينة مظلمة، لا كهرباء ولا شيء ولا إنارة. فلما فارق الحجرة بيد أحدهما صوت، وإذا بالصوت يضيء نور في الطريق، يمشيان حتى وصل إلى بيت الأول. ولما وصل إلى بيت الأول وطرق بابه ودخل، وإذا بالصوت ينقسم شعبة ثانية للآخر حتى يصل إلى بيته، أضاء له الطريق بالصوت كرامة، أكرمهم الله تعالى بذلك. من ينكر كرامات الأولياء؟ الذي ينكر كرامات الأولياء جاهل. ولكن يا إخوان، للعلماء قاعدة، هذه القاعدة لا بد أن تعلم: كرامة الأولياء تقع بحيث أنهم لا يدعونها. لا يقول أنا ستقع لي كرامة ويصير لي كذا وكذا، هذه دعوة، هذه دعوة، ولكن الله تعالى يكرم من شاء بما شاء، الله يكرم من شاء بما شاء. لكن يدعي بأنني أنا أنزل مطر، وأنني أمشي على البحر، وأنني أفعل كذا وكذا وكذا، هذا يا أخي مادح نفسه يسلم عليه، هكذا يقولون. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا يطير، إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير، وفوق متن البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. ننظر، يصلي، يصوم، متقي لله، يخشى الله، ليس عنده اخطبوطات، لا سحر ولا كهانة ولا عرافة، صالح تقي، الله يجري على يديه شيء. نعم. ولعلي ذكرت لكم مرة ما جرى لبعض مجاهدي الأفغان، 3 نفر بأسلحتهم يمشون بين الجبال، وإذا بطائرات روسيا أتت، ماذا يصنعون؟ وجدوا مغارة دخلوا فيها، ولما دخلوا في المغارة وإذا بالقنابل الطائرات ترمي، حتى نزل الصخار كبار سدت فوهة الغارة، الغار. الجماعة استيقظوا، تنبهوا، وإذا بالمغارة نزلت قطع جبال كبار سدت الفوهة، من يدري عنهم من أهلهم وأقربائهم وزملائهم، لا يعلم عنهم أحد إلا الله تعالى. في هذا الموضع مجاهدون يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لإخراج شيوعيين من بلاد الله، من بلاد الإسلام التي يقرأ فيها القرآن ويذكر فيها الرحمن ويطاع ويعبد الله بما جاء به سيد ولد عدنان. هؤلاء صلحاء أتقياء، لما علموا الأمر تواصوا فيما بينهم، الموت حال بنا ولكن ليوصي بعضنا بعض، إذا مت أنا أولا عليكما أن تيمماني، يعني تضربان الصخر وتمسحان يدي ووجهي وتصليان علي، إذا مات الثاني الثالث يقوم بالأمر، إذا مات الآخر الثالث الله جل وعلا يعذرهم. وصى القوم بعضهم بعض في هذا الأمر، وصاروا يذكرون الله ويقرؤون القرآن، والميت المسلم عندما يرى الموت يكثر من لا إله إلا الله، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا سيما الشخص الذي درب نفسه وجعل لسانه رطبا بذكر الله، الذي تمرن على ذكر الله جل وعلا في حال الرخاء عندما تكون الشدة، لسانه يسهل عليه ذكر الله تعالى. ولأدخل جملة واقعية سمعتها ورأيتها بعيني راسي، مستشفى أجريت فيه عملية لرجلين، العملية لابد من بنج، بنج الأول أجريت له العملية، بنج الثاني أجريت له العملية، زال عقله ورشده. والله الأول عندما زال عقله وأخذوه يدفعونه إلى الغرفة، وإذا به لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، استغفر الله استغفر الله. عقله زايل ولكن اللسان تدرب، القلب تعلق بذكر الله، فإذا تعلق بذكر الله ألف ذلك. يا إخواني جماعة في النوم يقرؤون القرآن، جماعة نايم غير مستيقظ تخبرنا زوجته تقول يقرأ القرآن، لأن القلب متعلق بالقرآن، وإلا قلبه متعلق بالأغاني، هو نايم يغني ويدفعونه إلى محل الغرفة وإذا به يغني. الآخر بنج يدفع إلى الغرفة، والله بأذني ورأي عيني امشي يا ابن الملعونة، يا زاني يا ابن الزانية امشي يا ابن. لكل امرئ من دهره ما تعودا، الذي تعود ذكر الله تعلق قلبه بذكر الله، الذي تعلق بما لا يرضي الله حاله كذا، حتى عند الغرغرة، حتى عندما يأخذ الملك الروح الذي هو مع الله جل وعلا يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله يقول صاحب هذا القبر دخل الجنة. الجماعة لا إله إلا الله، وصى بعضهم بعضا بما سمعت، وإذا برب البريات الذي يعلم السر وأخفى والذي بيده ملكوت كل شيء يعيد الطائرات فتأتي إلى المغارة وتنسف الحجار الصخار الكبار التي سدت فوهة الغار، فخرج القوم يمشون في العراء. هذه كرامة أولياء، من ينكر كرامة الأولياء؟ هذه كرامة تشبه كرامة الثلاثة النفر الذين ذكرهم النبي لنا قبل 14 قرن. ثلاثة نفر دخلوا في مغارة آواهم المبيت إليها، وإذا بصخرة حدر من أعلى وتسد فوهة الغار، سدت فوهة الغار. نظر بعضهم إلى بعض قالوا اسمعوا ما قالوا، اسمع يا أخي ما قالوا الثلاثة النفر الذين سدت فوهة الغار صخرة. نظر بعضهم إلى بعض قال بعضهم لبعض والله لا ينجيكم اليوم إلا أن تتقربوا إلى الله بصالح أعمالكم، كل منكم يختار الشيء الصالح من الأعمال يقربه إلى الله ويتوسل به إلى الله. الأول تقرب إلى الله وتوسل إليه ببره لوالديه، أنا لي والدين كبيرين وأنا أذهب أرعى الغنم وآتي، وإذا أتيت لا أسقي أحد قبل والدي، مرة تأخرت وعندما جيت وإذا بوالدي قد نام فأخذت الغبوق وظللت واقفا أنتظر، وإذا بأولادي يتغاضون تحت الإناء، ما سقيت زوج ولا ولد حتى استيقظ والداي وبعد ذلك سقيتهما، يا رب إن كنت فعلت هذا خالصا لوجهك نفس عنا فرج عنا ما نحن فيه. زحزحت الصخرة لكن لا يخرجون. الثاني يا رب أنا لي ابنة عم جميلة أحبها كأحب ما يحب الرجال النساء، راودتها امتنعت، قلبي متعلق بها، مرة أصابها جهد وفاقة أتت إلي طلبت مني 100 دينار 20 دينار ومئة، 120 دينار سلمتني نفسها، وجدت بغيتي، ولما جلست منها مجلس الرجل من امرأتي، يعني حل الإزار وما بقي إلا أن يولد، اضطربت الفتاة لأن هذا العمل ما تعرفه من قبل، وما دعاها إلى هذا إلا الحاجة، قالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقك. الرجل وجد بغيته، دفع المال، هذه ابنة عمي يريدها، ولكن الله مطلع لا تخفى عليه خافية، تركها ترك لها 20 و100 دينار لما حلت المصيبة: يا رب إن كنت عملت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. فرج الله الصخرة قليلا لكن لا يخرجون. الثالث: يا رب أنا لي أجراء دفعت لأحدهم حقه، استقال الحق، قال هذا قليل، ذهب وانصرف مغضب، أخذت هذا المال، هذه الأجرة القليلة نميتها، بعت واشتريت لهذا الذي كره الأجرة، صارت إبل، بقر، غنم، ذهب، مال كثير. دعته الحاجة مرة، أتى إلي: يا عبد الله اعطني حقي. قلت له: اذهب إلى هذا البقر، الإبل، الغنم، هذا الذهب لك. يا عبد الله اتق الله ولا تستهزي بي، أنا أريد الشيء القليل الذي كريته في ذلك اليوم. قال له: والله لا أستهزئ بك، إنما هذا حقك نميته. أخذه ذهب به: يا رب إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. فرج الله عنهم ما نحن ما هم فيه، خرجوا يمشون. وصلى الله على سيد الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.